من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع فصل جديد من فصول علوم القرآن، وهو فصل المكي والمدني في صفحة 135. موضوع هذا الفصل هو تقسيم القرآن من حيث النزول إلى قسمين، قسم يسمى مكي وقسم يسمى مدني، ومعرفة هذا من علوم القرآن، بمعنى أين نزل مكان النزول. ولهتم الصحابة في هذا الأمر اهتماما خاصا. أولا نقول المكي والمدني، الياء فيها تسمى ياء النسبة، المكي المدني، أي المكي المنسوب إلى مكة، والمدني المنسوب إلى المدينة من حيث النزول، تقول أردني شامي عراقي وهكذا النسبة. هذا شيء. شيء آخر أن الإسلام زمن النبي عليه السلام انقسم إلى مرحلتين أساسيتين، أشارها الأستاذ عنان هنا إشارة سريعة في بداية الكلام في الفصل هذا. مرحلتين أساسيتين لكل واحدة مزاياها وطبيعتها، الأولى المرحلة المكية والثانية المرحلة النبوية. المرحلة المكية 13 سنة، المدنية 10 سنوات. طبيعة الدعوة المكية كانها طبيعة خاصة من حيث وضع المسلمين، وضع الكفار، ما جرى بين الفريقين من جدال ونقاش. كان المسلمون مستضعفين في مكة، معذبين، منهم من قتلوا حتى ولقوا وجه الله شهداء، والإسلام كان محارب، وكان الكفر قويا جدا، والإسلام كان ضعيفا جدا في بداية الدعوة في خلال الفترة المكية، تقريبا طويلة طولها، يعني نصف الفترة تقريبا 13 من 20، فكان فيها المسلمون ضعفاء والكفار أقوياء. المرحلة الثانية مرحلة مدنية، مرحلة القوة والتمكين بفضل الله تعالى. في المدينة قامت دولة الفكرة، الأرض، المجتمع، الدولة، النظام، الكيان، السلطان، القوة، المسلمين، الغزوات، الجهاد، انتهت بفتح مكة وغزوة تبوك والتوجه نحو البلاد الأخرى، وآخر ما نزل في الفترة المدنية سلطة النصر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلم يقبض النبي عليه السلام حتى نشر الله هذا الدين، ودخل العرب في دين الله جميعا تقريبا. فكانت مرحلة المدينة، المرحلة المدنية، مرحلة النصر والتمكين والأحكام، صار في دولة، صار في أحكام شرعية. اللي نقوله هنا القرآن انقسم إلى قسمين بهالمرحلتين من حيث زمان ومكان النزول. الزمان ما كان قبل الهجرة أو ما كان بعد الهجرة، والمكان ما كان في مكة أو كان في المدينة حسب الأغلبية في ذلك. المهم هنا أن تلحظ، وهذه نقطة مهمة لاحظها الدكتور عدنان، أن تلحظ التوافق، نقطة مهمة جدا نفهمها، التوافق بين الآيات النازلة في مكة وطبيعة الفترة المكية، في توافق، في انسجام. السور النازلة في المرحلة المكية وطبيعة الدعوة المكية، بعدين السور النازلة في المدينة وطبيعة الدعوة المدنية، حيث النصر والتمكين والانتصار والأحكام وغير ذلك. فكل فترة ربنا نزل آيات وسور تتوافق، أنا أقول تتوافق بمعنى تنسجم معها، بمعنى أن القرآن المكي كان يعالج المشكلات في الفترة المكية، مشكلات وقضايا وتربية، والقرآن المدني كان يعالج المشكلات المختلفة غير اللي في الفترة المكية. فطبيعة العلاج تغيرت، طبيعة التلكيد تغيرت، التربية ارتفعت. يعني إذا كان الصحابة في مكة في التصنيف التدريسي في المرحلة الابتدائية أو التعليم الأساسي مثلا قل، فالصحابة في المدينة كانوا في التعليم الجامعي إذا جاز التعبير. الصحابة كبروا وتحركوا من تعليم إلزامي أساسي إلى تعليم جامعي، فالمرحلة الثانية استدعت أشياء جديدة، مشكلات جديدة، قضايا جديدة، فالآيات تكفلت بعلاجها وحل مشكلاتها. فقد تكون المشكلات المكية غير المشكلات المدنية بشكل عام. فالقرآن لاحظ هذا، كان يواكب ويراعي، وهذه الحقيقة الفكرة قل من تعرض لها من كتبوا في المكي والمدني. كانوا يقولون اللي قبل هجرة مكي واللي بعد هجرة مدني وظل ماشي. أما أن يلحظ توافق وتواكب القرآن المكي مع مشكلات الدعوة المكية، ما لاحظوا هذا. القرآن المدني مع مشكلات الدعوة المدنية، ما لاحظوا هذا. وهذا أهم من والله سورة مكية ومدنية. لو راح بعدين، لأن أثار بعدين المستشرقون الغربيون والمستغربون العرب تلاميذهم وأذنابهم، أثاروا مشكلة أن القرآن أثرت فيه البيئة، تأثر في البيئة المكية، لكن على قضايا خاصة في البيئة المكية. لما راح المدينة تأثر في جو المدينة فركز على قضايا ثانية، وكأن القرآن من تأليه محمد عليه السلام، هو محمد بيتأثر في البيئة، أما ربنا ما بيتأثر في البيئة المكية أو المدينة. سيناقش مثلا هذه في آخر الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. فلاحظوا الفكرة هذه، أرجو أن لا ننساها كبداية، إن القرآن كان يواكب ويراعي المشكلات الموجودة في الفترة المكية أسلوبا وموضوعا وقضايا، وكان يعالجها. ففي الفترة المدنية جدت قضايا جديدة، مشكلات جديدة، معالجات جديدة، أحكام جديدة، فواكبها القرآن وتفاعل معها وحلها. ولهذا نرى تفاوت كبير، تفاوت كبير بين القرآن المكي والقرآن المدني كموضوع وكمعالجات من حيث النزول في ذلك. وهذا يفيد من الذين يريدون أن يلاحظوا البعد التربوي. الجماعات والحركات الإسلامية التربوية مهمها أن تلاحظ هذا في التفريق بين السور المكية والسور المدنية. هذا شيء. شيء آخر لاحظ الدكتور عدنان، وهو أن القرآن كان حيا في الفترة المكية والفترة المدنية. كلمة كبيرة هيك، القرآن كان حيا في الفترتين. شو معنى حي؟ هو عمره كان ميت؟ حاشا، كان حي. ومعنى كان حي، حيوية الخطاب القرآني في الفترة المكية غير حيويته في الفترة المدنية. بمعنى انه كان في مكة يواجه كفار قريش اللي ربنا سماهم المشركون، كان عقليتهم غير مشركين، وكان ينافح عن المسلمين ويجادل المشركين. هذا يسمى حيوية الخطاب القرآني. فلما تنزل سورة مكية وتعال تلك الإشكالات، فيكون تفاعل الصحابة معها في القمة. لما ذهبوا إلى المدينة، الكفار في المدينة كانوا من نوع آخر، ما كانوا بتسلط أبو جهل. أبو جهل كان متسلط ديكتاتور فرعون. في المدينة وجدوا الكفار من نوع آخر، وجدوا شياطين اليهود في المدينة. أبو جهل غبي أمام حيي بن أخطب ملك اليهود كان غبي، هذاك شيطان ذكي جدا. فرق بين غباء أبو جهل وبين ذكاء حيي بن أخطب. ولما أقول ذكي ما بمدحه، لكن حقيقة. فكان القرآن نزل في المدينة اليهود، واليهود أخبث بملايين المرات من المشركين، بملايين المرات. فصار لما ينافح القرآن المدني عن الإسلام، ولما يجادي اليهود، طريقة جداله تغيرت وركز على أشياء جديدة، حواره تغير. هذا اللي أنا بسميه حيوية الخطاب القرآني في الفترة المكية، ركز على شيء بضغط خاص وتركيز خاص وتوجيه خاص. في المدينة تركيزه تغير وأسلوبه تغير، ضغطه تغير، لأن الطبيعة تغيرت. وليس معنى هذا من فعله الأثلاثي، بل هنا من قوة النص القرآني أن يواجه. لماذا هذا؟ أحيانا نحن كمسلمين في القرن الحادي والعشرين أحيانا قد نرى بعض الأعداء بعقلية أبو جهل، بينفع معنا القرآن المكي كيف نواجه هؤلاء في أيامنا. أحيانا وكثيرا نرى ما نرى أعداءنا بعقلية حيي بن أخطب ملك اليهود في أيامنا، وهؤلاء كثيرون. بينفعنا القرآن المدني كيف نفحم هؤلاء، نتغلب على هؤلاء. فكيف ثبت القرآن مكة الصحابة في مكة، يهمنا هذا نحن الآن. ثم كيف ثبت الصحابة في المدينة، برضو يهمنا هذا. هذا يا جماعة موضوع طويل، أنا بدي أعطيه ساعة بس، لكن كناحية عملية يحتاج إلى المربين والموجهين والمصلحين والحركات الدعوية والحركات الإسلامية ودعاة الإصلاح ودعاة التغيير. هؤلاء لازم يقفوا طويل أمام هذه الظاهرة، لنا قدها ولن تقدها، لكن بدها ناس على مستوى كيف يتفهموا المعاني المكية في التربية والتوجيه والمعاني المدنية في ذلك. هذا حقيقة مدخل كان لا بد منه حتى ندخل في هذا الموضوع. طيب يا سيدي، ذكر الدكتور عدنان حقيقة أمثلة على اختلاف صفحة 136 و137، أمثلة على اختلاف التركيز في القرآن المكي والقرآن المدني من حيث القضايا والعرض والأسلوب في هذا الاعتبار. وذكر في 136 طبعا ذكر النص عن ظلال القرآن سيد الكتب، ثم ذكر النص عن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه عن علوم القرآن. وكلام النيسابوري كان مركزا، ومحمد بن حبيب النيسابوري من أول من كتب كتاب في علوم القرآن، من علماء القرن الرابع كان، وكتابه مطبوع في علوم القرآن ولطيف ومفيد، ومن أوائل ما وصلنا حقيقة في هذا الموضوع تفسير القرآن. أي نعم. فذكر نموذج على القرآن المكي، بعض الآيات المكية في ذلك مقارنة بالقرآن المدني في 136 و137، بيقول على أن الصحابة كانوا يهتمون بتأكيد وبذكر المكان الدقيق الذي نزلت فيه الآية أو الآيات، يعني من رصد الصحابة وذكرهم من اهتمامهم بنزول القرآن في المكة أو المدينة، إنه كان يذكر المكان بالضبط الذي نزلت فيه الآية. وذكر نماذج على هذا الشيء في صفحة 138 وما بعدها. تعال الآن يعني نعرف ما هو المكي وما هو المدني على ما هو الراجح. اختلف العلماء في ضبط وتحديد المكي والمدني، منهم من حدده بالمكان، ومنهم من حدده بالزمان، ومنهم من حدده بالأشخاص. الإيمان فقط ثلاث أسس في التفريق بينهم. اللي حددوه بالمكان ماذا قالوا؟ قالوا القرآن إما مكي وإما مدني. طيب المكي قالوا ما نزل في مكة نقطة، فكان مكان مكة في أي زمان نزل، قبل الهجرة أو بعد الهجرة. طيب المدني ما نزل في المدينة كمدينة، طبعا بعد الهجرة، مش هيكون قبل الهجرة، إنه ما كان في مدينة قبل الهجرة. طيب هل هذا التحديد ضابط؟ الجواب لا. بمعنى هل كل السور إما مكية فقط أو مدنية فقط؟ الجواب لا. هناك سور نازلة في مكة كثيرة، نعم، وهناك سور نازلة في المدينة، صحيح، نعم، لكن هناك سور أخرى لا نازلة في مكة ولا نازلة في المدينة. لما أنت تقول لي المكان هو التحديد، معناه في سور طلعت منك، ولا بد في التحديد والتفريق أن يكون فاصلا، بمعنى كل السور إما هكذا وإما هكذا. أنا عندي قسمين، ما في قسم ثالث يا سيدي. سورة الفتح نازل لا في مكة ولا في المدينة، بعد صلح الحديبية نازل في الطريق ما بين مكة والمدينة، في الطريق أين تضعها؟ لا مكية ولا مدنية، إيش تطلع معك؟ مشكلة. سورة التوبة نازل في العودة من تبوك، لا في مكة ولا في المدينة، تبوك سنة 9 هجري، ما في قرآن تبوكي، وما في قرآن جداوي جدة، وما في قرآن عرفاتي نازل في عرفات مثلا، ما فيش، إما مكة وإما المدني. إذن هذا كلام مرفوض ومشطوب، لأنه ليس ضابطا من حيث المكان. الفريق الآخر قالوا من حيث الأشخاص. كيف أشخاص؟ قال لما ربنا يقول يا أيها الناس معناها مكي، ولما يقول يا أيها الذين آمنوا معناها مدني. طيب كلام غير دقيق هذا. طيب غير الآيات في شيئها يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، شو تطلع معك؟ لا مكي ولا مدني. شو كيف المناقشة العلمية المنهجية؟ أنا عايز تعريف ضابط. فكل سورة أولها يا أيها الناس مكية، تضبط إيش؟ سورة النساء مدنية بالاتفاق، ويا أيها الناس اتقوا ربكم. إذا ما ضبطت معك، كيف تقول هي مكية وهي مدنية أولها يا أيها الناس؟ أو أي آية أولها يا أيها الناس مكية؟ طيب في البقرة لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في البقرة، والبقرة مدنية بالاتفاق، لاحظ. فهذا كمان التفريق مرفوض حيث الأشخاص المخاطبين. ما فيش، إذا كان استثناء لا يسمى ضبط، لا يسمى القيد قيدا، إلا أن لا يكون فيه استثناء، إلا أن شرط أن لا يكون في استثناء، فإذا سمي في استثناء لا يسمى قيد. طيب الغالب عليه عفوا، لا لا علميا، لا لا لا علميا، إذا كان في أي استثناء لا يسمى قيد. شرط القيد أن يكون ضابطا منضبطا، ليس فيه استثناء، لا أكثرية ولا الغالب. أنا بدي حد فاصل ما يتخلف عنه آية واحدة. علميا هذا منهج، اسمه هذا أخي الكريم منهج تفكير، ومنهج تحديد، ومنهج تعريف. التعريف الجامع المانع الذي لا يشذ عنه أي نموذج، إذا شذ 1% لا يسمى تعريف جامع مانع. فذلك كلام على علماءنا السابقين ساداتنا كان كلامهم أحيانا غير منضبط، فنريد ضبطا علميا منهجيا في هذه التعاريف. إذن تعريف المكان، تحديد المكان غير ضابط، الغناء، تحديد الأشخاص غير ضابط، هذا موجود في كتب لكن مش راجح. ما هو الراجح إذن؟ قال هو الزمان، جعل الزمان هو الحد الفاصل بين المكي والمدني. إيش الزمان؟ قال الهجرة. طيب كل ما كان قبل الهجرة فهو مكي أينما كان نزوله. شوف كيف التعريف، كل ما كان قبل الهجرة، الهجرة زمان معروف محدد معروف، أي آية نازل قبلها فهي مكية أينما كان نزوله في أي مكان. اثنين، كل ما كان بعد الهجرة فهو مدني أينما كان نزوله. هذا التحديد بالزمان الهجرة هذا ضابط لا يشذ عنه آية واحدة، لا آية ولا سورة. الهجرة حد فاصل في كل قبل الهجرة، قد يكون نازل في مكة، قد يكون نازل في بيت المقدس القدس ليلة الإسراء، أسرى بعبده ليلا، في آيات نازلة في الإسراء، في آيات نازلة في الطريق إلى بيت المقدس ليلة الإسراء، في آيات نازلة في الطريق إلى المدينة يوم الهجرة، في آيات نازلة في عرفات، في آيات نازلة لما الرسول عرف نفسه على القبائل بيعت العقبة. لكن معظم المكي كان نازل في مكة، معظم المكي نازل في مكة، لكن في آيات وصور نازل في ميناء، ميناء ليست مكة، عرفات ليست مكة، طريق الخروج ليست مكة، وهكذا. تعال على بعد الهجرة لما النبي وصل المدينة عليه السلام، كل ما كان نازل بعد وصول المدينة فهو مدني أينما كان نزوله. وخاصة أخواننا بعد ما النبي هاجر للمدينة عليه السلام كثر خروجه في الأرض، إما خروج جهادي في غزوات يكون قائد مجموعة في غزوة، وإما يكون خروج في سفر أو هكذا. ما نزل في بدر ليس في المدينة، يعتبر مدني، الأنفال، أنفال مدنية نازل بعد غزوة بدر مباشرة، وهو عائد من بدر إلى المدينة، مش نازل في المدينة، المدينة الضواحية معروفة، لكن يعتبر القرآن مدني في هذا. سورة الفتح اللي حكينا عنها قبل شوية نازلة بعد العودة من صلح الحديبية، في الطريق لما عادوا إلى المدينة وعلى مشارف مكة، فربنا نزل هذه السورة والصحابة كانوا متألمين حزينين من صلح الحديبية، متألمين وغضبانين، فنزل ربنا هذه السورة في الطريق واعتبرها فتحا مبينا. فالفتح نازل في الطريق ومعها تعتبر مدنية الإيمان نازلة بعد الهجرة. لما فتح خيبر مدنية، سورة التوبة بعد غزوة تبوك التوبة مدنية. ولهذا يا سادة الراجح في التفريق بين المكي والمدني هو اعتبار الهجرة حدا فاصلا كزمن، كل ما كان قبلها فهو مكي أينما كان نزوله، وكل ما كان بعدها فهو مدني أينما كان نزوله، ولم تشذ عن هذه القاعدة آية واحدة. يعتبر هذا حقيقة فصلا ضابطا في هذا الاعتبار. نعم، من مظاهر اهتمام الصحابة في تحديد مكان النزول في صفحة 137 حاشية رقم 2 تحت، قال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع في المدينة. عكرمة تابعي رضي الله عنه رحمه الله، نقول رحمه الله التابع رحمه الله اي كلمة تابعي. واحد بيقول له هذه الآية اين نزلت؟ قال نزلت في سفح ذلك الجبل. صور جبل سلع في المدينة غرب المسجد النبوي اسمه جبل سلع. قال كان النبي سام في سفح ذلك الجبل فربنا أنزل عليه هذه الآية. صور تحديد مكان النزول أنه في سفح ذلك الجبل جبل سلع. وهذا دل على حرص الصحابة على هذا الأمر. خذ مثال آخر أيضا أخرج الواحدي وغيره في آية الحجرات خلقناكم ذكر وأنثى. قال رحمه الله نزلت في مكة يوم الفتح رقي بلال على ظهر الكعبة وأذن فقال بعض الناس أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ أنزل الله هذه الآية. صور إمتى هذا؟ فتح مكة سنة 8 هجري. فلما فتحت مكة صعد بلال رضي الله عنه وصار يؤذن على ظهر الكعبة. فأحد المشركين من قريش أسلموا طبعا أسلموا مبارح لسه إيمان ما دخل قلوبهم. قال أما وجد غير ذلك العبد الأسود ليؤذن على ظهر الكعبة؟ اللي أذن مش قريشي واحد حبشي عبد أسود. فربنا نزل هذه الآية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ما يكون عبد أسود أكرمكم عند الله أتقاكم. فتصور يعني حدد الراوي نزول هذه الآية عندما صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. من باب الفائدة أيضا يعني لما صعد بلال يؤذن على ظهر الكعبة يوم فتح مكة كان جالس أبو سفيان وصفوان بن أمية ابن خلف. أبو سفيان أسلم قبل دخول مكة بفترة بسيطة أسلم يعتبر المسلم. وصفوان بن أمية كان لسه بعده مش مسلم أسلم بعد غزوة حنين. وصفوان صار صحابي أبو أمية بن خلف المعروف اللي قتل في غزوة بدر. المهم فصعد بلال يؤذن صفوان مش مسلم لكن جالس مع أبو سفيان المسلم. فيقول صفوان لقد رحم الله أبي أن مات قبل أن يرى هذا المنظر. يعني أبويا مات بخير يعني لو شاف بلال بأذن كان فقع ومات. ابنه أنه أبويا مات قبل أن يرى بلال بأذن على ظهر الكعبة. فقال أبو سفيان أما أنا فلا أقول شيئا. يقول صفوان فلا أقول شيئا. يقول صفوان لماذا؟ قال والله لو تكلمت بكلمة لأخبر عني هذا الحصى الذي بين يدي. بيقول له مكة الآن كلها بتخبر عني لو حكيت كلمة واحدة كان الحصى هذا بيروح بيخبر محمد عني الحصى. المصريين بيقولوا الحيطان الهودان هاي مش هذا الحصى. وظل خائف وساكت من إيمان من نبوة محمد. بعد فترة النبي استدعى قال تعال يا أبا سفيان تعال يا أبا سفيان طلعوا الفرائع هاي. أنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا لو قلت كلمة لأخبر عني هذا الحصى. قال نعم قلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنا والله عارف أن الحصى يخبرك رح ربنا يأمر يعني يخبرك أن الحصى بلغنا المعلومة هذه. فكان هذا داعي إلى قوة إيمان أبي سفيان أن محمد هو رسول الله. أبو سفيان حبيبنا رضي الله عنه رغم أنف الكائرين جميعا وابن معاوية حبيبنا رضي الله عنه رغم أنف الشياطين جميعا. فالحقيقة كان الصحابة حريصين على تسجيل الأمور الدقيقة في موضوع النزول. هذه ملاحظة. شو ملاحظة أخرى نفس الصفحة أحرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة المرسلات، والمرسلات عرفة عند البخاري ومسلم هنا في تلك الفترة المكية. كان النبي عليه السلام مختفيا مع بعض أصحابه في غار في منى، لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين في مكة، فاختبأ الرسول مع أصحابه مع بعض أصحابه فترة في هذا الغار. تصور غار في منى مختبئين فيه كم ساعة كم يوم الله أعلم. قال: وإحنا ساكنين في الغار نازلين في الغار، فربنا نزل هذه السورة على النبي عليه السلام والمرسلات عرفة، آخر آية في الجزء 29 كما تعرفون قبل سورة النبأ. المهم أنه حدد نزولها بذلك الغار الذي في منى لما كانوا مطاردين. هذا مثال آخر. مثال ثالث أيضا لما رب أنزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، والحديث أيضا في الصحيح قال: كان الرسول يحرس عليه الصلاة والسلام، يحرس، كان له مجموعة من الصحابة حارسين له، وكان حراس النبي الدائمين في المدينة أهل الصفة، لمعلوماتكم هاي معلومة أخرى مش موضوعنا. كان يظن بعض القارئين أن أهل الصفة جماعة فقراء من الصحابة، فقراء شحالين ما معهم شيء، وكانوا عايشين على الموني وقاعدين يأكلوا بس، هذا كلام باطل. أهل الصفة كانوا مجموعة الحراس الخاصة بالنبي عليه السلام، وكانوا يقيمون على الصفة في المسجد النبوي يحرسون النبي عليه السلام، فكانت مهمتهم عسكرية مش جماعة فقراء وشحالين مش لاقين شيء، كانوا جنود حراس النبي عليه السلام، مهمة حراسية. المهم قال: حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، قال: فأخرج رأسه عليه السلام من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، فترك الحراسة بعد ذلك. يعني كان يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، ونزولها كان حقيقة في المدينة، في المدينة بعد سنة 4-5 هجري تقريبا، فعندها يعني كان يوقن أن الله عاصم له، فترك الحراسة بعد ذلك. خلاص معنا وياك روى الطبراني وأبو عبيد عن ابن عباس اللي بعدها مباشرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ولدت لي الليلة جارية، فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم، سمها مريم. خلينا نفكر انا وياكم شوي، اعطوني عقولكم فكروا شوي على الساكت. الروايه بيقول لك ابن عباس راح للنبي عليه السلام قال: الليله ولدت لي جاريه، يعني مولوده بنت، قال له: سمها مريم، لان ربنا انزل علي هذه الليله سوره مريم. وهذا يعني الروايه عند الطبراني، لما تفكر فيها ترى هذه الرواية غريبة، ولا أدري كيف فاتت على الدكتور عدنان وذكرها، فاتت عليه والتبس الأمر عليه، ويجب أن نحذفها لأنها مكذوبة كذب أساسا، كذب. لماذا؟ سورة مريم سورة مكية، قال: أنزلت علي الليلة سورة مريم مكية، وسورة مريم نازلة قبل الهجرة إلى الحبشة، بدليل لما هاجر جعفر إلى الحبشة تلا على النجاشي سورة مريم فبكى النجاشي، والقصة في السيرة معروفة، قصة صحيحة. فكانت نازلة في أول أيام الدعوة، الهجرة الحبشة كانت سنة الخامسة أو الثالثة من البعثة، أول 5-6 سنوات. ابن عباس يا سيدي ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، مش بنته هو. هذه المناقشة، كيف تتعلمون المناقشة العلمية للموضوعات التاريخية علمية. ابن عباس نفسه مولود قبل الهجرة بثلاث سنوات، فكيف قبل الهجرة بحوالي سبع سنوات تيجي بنته ولسه بعده مش مولود يتزوج قبل أن يولد هو؟ بالعقل بالمنطق هذه. فكيف وهم الدكتور عدنان سجلها عند الطبراني في هذا الأمر فتشطب لأنها باطلة. أي نعم. أذكر في هذا أنه وضع اليهود رواية تاريخية، يهود بن النضير على النبي عليه السلام، ووضع عليها شهود من الصحابة، قضية خلافية بين المسلمين واليهود، فجابوا تاريخ موضوع قالوا كتب كتابا اليهود بن النضير وعليه شهود مجموعة من الصحابة، فوضعت أمام عالم مسلم. علمنا كيف التاريخ وكيف النقد العلمي. إخوانا احنا بدنا عقل علمي ينقد المسائل نقدا علميا. فوضع وقدمت لزمن الخلفاء العباسيين أمام أحد العلماء العظام أبو بكر الباقلاني، والباقلاني كان هذا كان آية في النقد العلمي، عقله كان كبير جدا. المهم قالوا له هاي الشهود ولليهود طبعا ضد المسلمين وعليه الصحابة شاهدين. قال من شهد عليه من الصحابة؟ مكتوب في الورقة فلان وفلان وخالد بن الوليد. وخالد بن الوليد قال أنتم كذابون؟ من وين اكتشفها؟ من خالد بن الوليد. الحادثة وقعت سنة 4 هجري. قالوا يا كذابين، خالد بن الوليد أسلم سنة 7 هجري، فكيف يشهد وهو كافر على وثيقة تاريخية قبل إسلامه بأربع سنوات تقريبا؟ كيف؟ فيعلمنا ما كان كافر. سيدنا خالد أسلم سنة 7 هجري بعد الحديبية بسنة 7 شهور، فكيف يشهد على وثيقة كتبها النبي سنة 4 هجري؟ فيعلمنا دقة النقد العلمي، بدنا عقل تفكير علمي حتى نعرف كيف ننقد كلام الباطلين في ذلك. أي نعم. المهم بس شاه سيدنا خالد والنساء كان بعض مش مسلم، قالوا انتم كذابين. مضبوط. هذه هي. انا ما ذكرت الموضوع، انا ذكرت الشهادة الباطلة والافتراء على النبي عليه السلام. في الصحيح النموذج الاخير حتى تعرفوا قوله تعالى ليس لكم امر شيء ان يتوب عليهم ان يعذبهم، نزلت والنبي عليه السلام في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح حين أراد أن يقنت ويدعو على أبي سفيان ومن ذكر معه. الكلام صحيح والرواية صحيحة وفي الصحيح. إيش معنى هذا؟ هذه الآية نازلة بعد غزوة أحد ودرى فيها ما درى للمسلمين في الغزوة، 70 شهيد و70 جريح، كانت مأساة. وأبو سفيان كان قائد جيش الكفار وقتها، وعاد أبو سفيان لمكة، فأراد النبي عليه السلام أن يدعو على أبي سفيان بالقنوت بصلاة الفجر. فقبل أن يدعو عليه، تصور قبل أن يقيم صلاة الفجر، شوف كيف التحديد الدقيق، الفجر دخل والصحابة في المسجد والآن يراد أن تقام الصلاة، وبعد لحظة ستقام الصلاة وسيؤم النبي عليه السلام المسلمين وسيقنت يدعو على أبي سفيان. فقبل إقامة الصلاة ربنا نزل عليه هذه الآية، شوف كيف التحديد بين الأذان والإقامة، قبل أن تقام الصلاة بالضبط. وقبل ما يئم لا تدعو عليهم، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، مش شغلك أنت، أنت لا تدعو. تصور فوقف أو توقف عن الدعاء عشان أبو سفيان بعديها بحوالي 4 سنوات 5 سنوات يصير يسلم ويصير صحابي جليل ورضي الله عنه. فلو دعا عليه في سنة 3 هجري بعد غزوة أحد ولعنه سيموت ملعونا كافرا، وربنا يعلم أنه لن أنه سيؤمن فيما بعد. قال لا تدعو عليه، ربنا يعلم أنه سيؤمن بعد هذا. صور أبو لهب، ربنا ماذا قال؟ تبت يدا أبي لهب وتب. تمام. أبو سفيان لا تدعو عليه، دعه عشان في المساك بلح يسلم. صور هالموضوعات هاي الرائعة المأخوذة من نزول الآيات والصور لتعرف اعتناء الصحابة الدقيق في هذه المعاني حول نزول القرآن. أي نعم. عنوان الدكتور عدنان 138 الأساس المعتمد في التفريق بين المكة والمدني، أنا تعجلت وذكرته، إما اعتماد المكان وهذا مردود، وإما اعتماد الزمان اعتماد الأشخاص وهذا مردود، والرجح اعتماد الزمان، فما كان قبل الهجرة فكله مكي وما كان بعد الهجرة فكله مدني في هذا الاعتبار. الصور المكية والصور المدنية في المعلومة خطوة 137 أشارها الدكتور عدنان، بمعنى هل هذه الصورة مكية أو مدنية؟ نقول هنا منتهى الدقة والسرعة، هناك صور مكية بالإجماع ما نوكش فيها ولا في اختلاف أنها نازلة قبل الهجرة قطعا، وهذه معظم الصور المكية معظمها، ما أحد ناقش أن المدثر أو المزمل ليست مكية مثلا بالإجماع. اثنين، هناك صور مدنية أيضا بالإجماع ما أحد ناقش أنها مكية، البقرة وآل عمران بالاتفاق، التوبة والأنفال بالاتفاق. ثلاثة، هناك صور في خلافها هل هي مكية أو مدنية وفيها خلافات عديدة، منهم من قال هي مكية منهم من قال هي مدنية، مثل سورة الرعد فيها خلاف، قيل مكية لهم أدلتهم وقيل مدنية ولهم أدلتهم أيضا. اثنين، سورة الحج قيل مكية وقيل مدنية ولكل فريق أدلته المقنعة، بحيث أنك أنت تكاد تعجز عن الترجيح ثلاثة، سورة النحل على سبيل المثال نفس الشيء في خلافات جذرية، ومع هذا يعني تحتاج إلى الترجيح، تحتاج إلى نص وما عندك نص تعتمد عليه، فيبقى تبقى القائمة موجودة. أنت قد ترجح أنها مكية النحل، أنا قد أرجح أنها مدنية، لك أدلتك مقنعة لك ولي أدلتي مقنعة لي، وما عندي نص قاطع يقطع الخلاف إنه ما في. أما لو قلت لك أنا سورة العلق مدنية بتقول اسكت، مكية بالإجماع، العلق أول ما نزل مثلا، لاحظ في هذا الأمر. في شيء آخر، هناك ما يسمى بآيات مكية في صورة مدنية وبالعكس، وبرضو هذا في خلاف يقوم على الروايات، وبعض الروايات لم تصح وجود مكي في المدني أو مدني في المكي، بالعكس برضو في خلاف بين العلماء، وهذا فيه كلام طويل وأحيانا يصعب الضبط والترجمة. أعترف بهذا خلال معاناتنا في قراءة في كتب التفسير في تحديد المكي والمدني في الآيات، بعضها قد يصعب فيها الضبط والتحديد الدقيق في ذلك، لكن قد ترجح هذا وقد ترجح هذا بهذا الشيء. ما هي الصور المكية وما هي الصور المدنية؟ الحقيقة أرجح ما قيل في ذلك ما قال الدكتور عدنان في صفحة 137 إنه المكي كسور 86 آية، سورة المكية 86 سورة آية، سورة السور المكية 86 سورة، الباقي 28 سور مدنية. إذن السور المكية 86 سورة، والسور المدنية 28 سورة. هذا أرجح ما قيل، وإن كان قد يكون في خلافات بعضها، لكن يعني لو اعتمدنا الرقم هذا ما في ضير في ذلك إن شاء الله. من لطائف القول، خذوا الفائدة، كيف تحدد عدد السور المكية والسور المدنية بالضبط؟ قال من خلال عدد آيات سورة البقرة. سورة البقرة، سورة البقرة 286 آية على العد الكوفي، 286 آية. السور المكية اشطب 200، شو بضل عندك؟ 86. هاي على السور المكية، تمام؟ طيب السور المدنية اشطب 6 من 286، ايش بضل عندك؟ 28. الكلام صحيح، لطيف. كون البقرة آياتها 286 هذا متفق عليه، صحيح. لو شطبنا 200 بضل معنا 86، معقول. يسمى هذه ذوقيات العلم. لو شطبنا 6 بضل معنا 28 على سور المدنية، برضو لطيف. في إشي في العلم اسمه حقائق، وفي إشي في العلم اسمه ذوقيات، للحج خصوصي وللإخوان جميعا وبناتنا كلكم. قالوا الذوقيات كالزهرة، الذوقيات كالزهرة، الزهرة تشم شما ولا تفرك فركا، فإن فركتها قتلتها وإن شممتها أبقيتها. هذا كلام علمائنا يا سيدي، كلام مقبول. الذوقيات زي الزهرة، إن فركتها راحت، وإن شميتها تبقى رائحتها عطرية وموجودة، حتى نستفيد في هذا. ولو ما اعتمدته ما عليك شيء، لكنها لطيفة تقريبا فيها. طيب خذ اللطيفة الأخرى، إيش رأيك في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ هذه الآية من سورة البقرة رقمها 143 في سورة البقرة، على المنتصف من آيات سورة البقرة، 286 تقسيم 2 يساوي 143، وكلمة وسطا في نص السورة. ليش مش قبلها بآية؟ ليش مش بعدها بآية؟ ذوقيات تلطف لطائف وليست حقائق علمية في هذا، لكنها رائعة ومفيدة في هذه الأمور اللطيفة، والله تعالى أعلم. تمام؟ طيب الآن ضوابط 139 عند الدكتور شيخنا وحبيبنا، ضوابط وفروق بين المكي والمدني. كلمة ضوابط يا سادة معناها الذي لا يشذ عنه أي نموذج، ضابط شيء يحصل حصرا. معظم ما قيل في الضوابط بين المكي والمدني ليس دقيقا، إنما قد يشذ عنه بعض الأشياء، فلا يكون كلاما ضابطا حاصلا في هذا الأمر. خذ مثلا 140، ذكر بعض الضوابط فقال فيها: أولا كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. بقول له هذا ضابط صحيح. ادخل على معظم ألفاظ القرآن عبد الباقي أو غيره، انظر في كلمة كلا، انظر في القائمة، في أي سورة ولدت تجدها واردة كلها في السور المكية. هذا كلام معتمد، فهو ضابط، لأنه ما شذ ولا نموذج في هذا. طب الآن سؤال آخر: ما الحكمة؟ لماذا لم تلد كلا إلا في السور المكية ولم تلد في أي سورة مدنية؟ لماذا؟ قال كلا أساسا هي أداة زجر، وردع. كلا بلغتي أنا، واحد بيحكي معي بقول له البعيد اخرس مثلا، اسكت ردع. فلماذا مع الكفار قريش قال لهم كلا يعني اسكتوا ليس الأمر كما تدعون؟ قال لأن كفار قريش كان عندهم العصبية والافتخار والشخصية المؤذية الغطرسة والتكبر. المتكبر بناس بدك تقول له اسكت لأنه متكبر، أو البعيد بناس بدك تقول له اخرس. طبعا لكل مقام مقال. المحترم بتقول له يا هادي يا طيب، والمتكبر تقول له اخرس قزم أظافره. وهذا مش غلط. فلما القرآن كان يقول لأبو جهل والوليد بن المغيرة كان يقول كلا ليس الأمر كما تزعمون، كانوا يكذبون ويفترون ويهددون ويتوعدون. كان يقول له كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية. أبو جهل كان يقول أنا إذا شفت محمد ساجد راح أدوس على رقبته. كلمة هذه بناسبة ربنا يقول له اخرس أنت، أنت مين تتكلم هكذا؟ هاي معنى كلا، يعني أداة زجر ورجع. أما في المدينة ما فيها الغطرسة والتكبر والاندفاع. كان لما يجوا اليهود عند النبي يا أبا القاسم يتحببوا إله، هم يهود فما يناسب يقول لهم كلا مثلا. لاحظ كيف؟ هذا اللي قلته قبل شوية، أن القرآن يواكب حركة الدعوة ما بين مكة والمدينة. في مكة كان يجيبوا لهم ألفاظ خاصة فيهم، وفي المدينة كان يغير أسلوبه عشان تعرفوا الحقيقة في هذا الشيء. هذه صحيحة. اثنين، قال كل سورة فيها سجدة فهي مكية. بنقول له والله فيها خلاف، يعني الرعد فيها سجدة وخلاف فيها، منهم من قال هي مدنية مش منضبط. الحج فيها سجدتين مش سجدة واحدة، أولها وآخرها. وقيل إن الحج مدنية، النحل فيها سجدة، وقيل هي مدنية. لما تتناقش أنت وياهم كلا ضابط صح، أما السجدة لا مش صح، في خلاف فيها فليس الضابط. ثلاثة، كل سورة أيها الناس فهي مكية إلا النساء. ما تقول لي إلا، لما تستثني وتقول لي إلا صار مش ضابط. فهمتوا علي؟ كل سورة فيها يا أيها الناس إلا مكية إلا النساء مدنية، ما طلعت ما طلعتش معي إلا. نتعلم معكم المنهجية، طالما في استثناء أصبح ليس ضابط في ذلك. أربعة، كل سورة فيها حروف التهجي حروف مقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. خلاص إلا انتهت، ما صار ضابط. ثم يقول لي إلا البقرة وآل عمران، ألف لام ميم، ما صار ضابط في هذا. طيب، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس مكية إلا البقرة. تقول ليش إلا؟ طلعت مش ضابط. قصة آدم في البقرة والبقرة مدنية، صار ليس ضابطا. طيب أخيرا، كل سورة في قصص الأنبياء فهي مكية إلا في سورة مدنية فيها قصص الأنبياء. خذ البقرة فيها قصة موسى مثلا فهذا أيضا ليس ضابط. فالضابط الوحيد المقبول عندنا هو كلمة كلا، وما سواها ليس الضوابط في هذا الشيء. بالمقابل، كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية بشكل عام مقبولة، ما عنديش إلا فيها. الأحكام لم تنزل إلا في المدينة صح. لما تقول لي فيها فريضة أو حد فهي مدنية أقول لك نعم. خذ لي أيضا ضابط القرآن المدني، كل سورة فيها ذكر الجهاد فهي مدنية، بقول لك نعم 100%. أي سورة تأمر بالجهاد وبالقتال وكلام على القتال وأحكامه فهي مدنية. فلم يأذن الله للمسلمين في مكة بالقتال، كان يقول مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في المدينة فرض عليهم القتال، فما في سورة مكية تبين أحكام القتال والجهاد. أنا معك، أصبح هذا ضابط للصور المدنية. ضابط آخر، كل صورة فيها كلام عن المنافقين فهي مدنية. بقول لك نعم صحيح، لأنه ما كان في حلقة نفاق في مكة، كان النفاق ولد في المدينة. وهذا معناه إن الراجح أن سورة العنكبوت سورة مدنية وليست مكية، أن فيها كلام على المنافقين. معظم المفسرين قالوا عنكبوت مكية، أنا بقول لهم لا، أن فيها كلام على المنافقين فهي مدنية بهذا الاعتبار. هذا الحقيقة أهم ما يقال في الضوابط التفريق بين المكي وبين المدني. الآن أستاذنا الدكتور عدنان تكلم على الفرق بين النوعين من ناحيتين أساسيتين، ناحية الموضوع وناحية الأسلوب، ونختم بهذا كلامنا. الحقيقة كان كلامه في غاية الروعة. شوف الموضوع، الموضوع المراد به معاني الآيات والسور المكية والمدنية، المضامين، يعني على ماذا كان القرآن المكي يركز، وعلى ماذا كان القرآن المدني يركز من ناحيتين، ناحية المضمون أو الموضوع أو المعاني، احنا بهمنا أكثر شيء، ومن ناحية الأسلوب. ومعنى الأسلوب يعني صياغة الآية وتذكير الآية وحجم الآية وفواصل الآية. وهذا حقيقة هو موضوع رائع وعظيم، أنا أحاول أن أمر عليه بسرعة حتى نكمل نهاية الفصل هذا بدقائق قليلة إن شاء الله. من حيث الموضوعات المكية، القرآن المكي يركز على الحقائق الأساسية المتعلقة بثلاثة أشياء. 141، أولا قضايا العقيدة، وهذا أشهر موضوع، الإيمان بالله واليوم الآخر وعناصر الإيمان وتوحيد الله وإثبات الوحدانية وغير ذلك، ونقاش الكفار وإبطال الشرك والكفر وغير ذلك. موضوعات العقيدة، الأركان الإيمان الستة المعروفة تكلم عنها القرآن المكي بتفصيل، نقاش المشركين، إبطال ما هم عليه، كون الله واحد ليس له شريك، إبطال تعدد الآلهة، هذا معرض للقرآن المكي كله تقريبا. حتى السور المدنية فيها تركيز على هلك بطريقة أخرى، بطريقة أخرى. ولهذا يا جماعة أقول لكم، أول آية أو أول سورة نازلة في القرآن موضوعها عقيدة، سورة العلق. آخر آية نازلة في القرآن بعد 23 سنة موضوعها عقيدة، أتقوا يوم تلجؤون فيه إلى الله. فالعقيدة هي أول ما نزل وآخر ما نزل، لأهمية التركيز على العقيدة. مش عبادة، مش زي الجامعة، ترى جامعاتكم فاضية، هسه بقول انت ضد الجامعات، مناهج كلية الشريعة في الجامعات فاضية وما بتخرج علماء. قال بيعطيهم عقيدة واحد وعقيدة اثنين وعقيدة ثلاثة، ولا ما فيش عقيدة أربعة فيه، وبعدين بيبدالوا عقيدة واحد. شو بيبدالوا؟ الأشاعرة والسلفيون، وبقعد بينهم وبين المعارك، وبيطلع الأخ ما معه لا عقيدة ولا شيء، ما تعلم عقيدة ولا شيء. وبعدين خلص مساك العقيدة بدخل بعدين في الفرق والشيعة والخوارج وغيرهم. هذا حكي فاضي. هذا القرآن ظل يركز على العقيدة من أول آية حتى آخر آية بعد 23 سنة، لأن العقيدة لا تترك. قال الأستاذ محمد قطب رحمه الله تعالى، العقيدة في القرآن ليست درسا يمضى عنه إلى غيره، بل هي درس يمضى به إلى غيره. وفرق بين يمضى عنه وبين يمضى به، والرجل كان فصيح في العربي وكان لها دلالة في هذا المعنى قوية. فالعقيدة هي الأساس من خلال كتاب الله، لكن القرآن ذكرك العقيدة بزاوية خاصة والمدى نكت عليه بزاوية أخرى غير الزاوية المكية في ذلك. أي نعم. القضية الثانية، القرآن المكي، الإنسان، نشأة الإنسان والكون والحياة، واللي كان فيها الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه يركز عليها، فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان. ماذا قال في القرآن المكي بالتفصيل؟ حقيقة الإنسان، أهم شيء في الوجود يا أخواننا، الوحدانية، الله الواحد، الإنسان من هو، الكون ما هو، الحياة ما هي، أربع أسئلة. هاي جوابها في القرآن المكي والقرآن المدني بالتفصيل، كل طبيعة لها طبيعة خاصة في ذلك. ومعظم الناس الأسئلة الأربعة الآن لا يكادون يعرفون جوابها. الله، الله واحد، مش هيك الجواب. كيف الله واحد؟ كيف تملأ قلبك بمعرفة الله؟ ربنا ما ربنا لم يقل قل لا إله إلا الله، ربنا ماذا قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما حكى قل، قال فاعلم. وكيف تعلم؟ هذا علم واسع يا سيدي، بلاش نطول كثير، خلينا مع موضوعنا. الموضوع الثالث قصص الأنبياء. ركز القرآن المكي في معظم سوره على الأنبياء وكيف واجههم أقوامهم، وكيف ربنا فصل الأمر بأن أهلك الكفار وأنجى الأنبياء في ذلك. فالقصص القرآني معظم مكي صحيح، لكن بعض السور المدنية فيها كلام على بعض القصص كسورة البقرة وسورة آل عمران على سبيل المثال. نعم. موضوعات القرآن المدني 142، الموضوعات تغيرت لأن الجو العام تغير، الحاجات جدت حاجات جديدة. مثلا صار في القرآن المدني التشريع والأحكام، لأن الأحكام تحتاج إلى دولة تتبناها وتطبقها. في مكة ما كان في دولة، كان المسلمين مطاردين في المدينة، المدينة موجودة والدولة قامت والكيان موجود وما شاء الله. الآن خذوا أحكام الحدود، حد الزنا وحد الخمر وحد الزاني المحصن وغير المحصن وحد السرقة وآيات المواريث وتقسيم التركات ولمن تعطى ومن لا يعطى، أحكام الجهاد والقتال كيف يغزو الأسرى وكيف أسرى بالتفصيل. فإذا هنا كل آيات التشريع في الآيات المدنية، لا تكاد ترى تشريعا في آية مكية، أو ما فيش، مش لا تكاد، أنا أقول ما في. بدك المزمل، المزمل آخرها آية نصف قيام الليل وهي آية مدنية في سورة مكية. أنا خلال بعد التجربة يا جماعة ما وجدت سورة مكية فيها أحكام تشريعية، بل هي كلها سورة مدنية أو آيات مدنية في سورة مكية، مدنية في سورة مكية. من خلال الكتاب اللي كتبناه عن تفسير آيات الأحكام، وبعض الإخوة بيعرفوا المدخل العام إلى تفسير آيات الأحكام في مجلدين مطبوع الحمد لله من زمان، فما وجدت في أي حكم شرعي في سورة مكية، فكلها في سورة. لماذا سورة مدنية؟ لأن النظام قائم والأرض موجودة والدولة قائمة والتمكين موجود، فصار تطبيق الأحكام والحدود بالذات في هذه السور المدنية. ثلاثة أو اثنين ذكر الكلام عن المنافقين وأشرت لها قبل قليل، وقلت إن أي سورة فيها كلام على المنافقين فهي سورة مدنية في هذا الاعتبار، لأنه ما كان في نفاق في مكة، ما كان يسلم في مكة إلا صادق الإيمان، ما في مكاسب، تسلم تعال تفضل خذ وجبات تعذيب، وجبات تعذيب، يعذب ويؤذى وقد يقتل، ما في مكاسب، ما في فلوس. في المدينة في غزوات وفي غنائم وفي تمكين وفي وفي وفي، صار حلقة منافقين في هذا. الآن تعال على الإسلام أيامنا، الذي يلتزم بالإسلام ويدعو الإسلام يؤذى، ما بيمشي معك إلا واحد صادق النية. أما لما تقوم دولة وبعدين خذ تمكين وخذ إيه والله الكل إحنا معك وحبايبك. فكان المنافقون في المدينة ولم يكونوا في مكة. ثلاثة جدال أهل الكتاب ونقاشهم ما كان في يهود في مكة ولا نصارى، كان فيها نصراني واحد اللي هو السيد شو اسمه جبر، كان فاتح محدد حداد، والنبي عليه الصلاة قعد عنده هو صغير قبل النبوة بحوالي 20 سنة، واحد رومي حداد اسمه جبر فاتح محددي، النبي قعد عنده قبل النبوة 20 سنة دقائق معلولة. لما صار النبي بعد 40 فتشوا بملفه العناصر الأمنية عند قريش، قال إيه هذا قعد عند جبر قبل 20 سنة هو اللي ألف له القرآن. رد عليهم ماذا قال؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف هذا جبل علمه قبل 20 سنة وهو بعلاش عربي؟ المهم فالكلام على اليهود والنصارى في القرآن المدني وليس في القرآن المكي. آخر ما أقول أعطيني دقيقة الآن تقريبا، من حيث الأسلوب والبيان 143 بيقول لي الآيات المكية قصيرة غالبا، الآيات المدنية طويلة غالبا. عمل مقارنة بين آيات سورة الحاقة وآية الدين في سورة البقرة. آية الدين كلها صفحة كاملة في مصحف المدينة، صفحة كاملة. آيات سورة الحاقة ولا آيات سورة القمر ولا اللي تكلم عنها الدكتور عدنان هنا آيات قصيرة جدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبحا، وعلى طول سريع. جزء عما معظم مكي كان يضحك عن السيل في الظلال، فلك هذا عبارة عن صيحات في قوم النائمين، صيحات إيقاظ لقوم النائمين، اصحوا تنبهوا عرفوا أين أنتم دينكم كذا. القرآن المدني آيات طويلة فواصل هادئة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. العرض هادي، الفاصلة طويلة، الواو والنون. أما عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا ثم كلا فرق حقيقة. لأن كما قلنا البيئة هي التي يعني تستدعي التركيز على هذه الفواصل القرآنية في هذا الشيء. هذا قرآن. طبعا آخر ما قاله حول البيئة ورد الكلام مستشرقين ورد عليهم ردا علميا، وأنصح بقراءة كلامه في الرد على دعوة المستشرقين والمستغربين العرب في أن القرآن تأثر بالبيئة في مكة. كان يركز هو تأليف محمد بيقوله، كان في مكة ركز على النقاش والجدال، في المدينة تغيرت توسعت دعوته غير أهدافه عمل حال رسول للعالمين صار يناقش اليهود والنصارى. هذا كلام المستشرقين المجرمين، فكيف ترد على هؤلاء؟ هذا كلام الله كما قلنا لكل حالة موضوعها وتركيزها في سياقها وفي موضوعاتها في هذا الاعتبار. بهذا نختم أعزائنا الكرام كلام الدكتور حول المكي والمدني، نقف عند الفصل الثالث حول فواتح السور للأسبوع القادم بعون الله تعالى. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.